بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: كيف تكون مناصحة الطالب لشيخه؟ قال في جوابه: المفروض العكس، أن الشيخ هو الذي ينصح الطالب، لأن الشيخ أدرى بالأمور وأعرف بها. نبه رحمه الله على هذا الكلام، لأن كثيرا ما تحصل الجرأة من الطالب يظن نفسه المصيب في مسألة معينة، فإذا به يتجرأ ويذهب إلى الشيخ يقول أنصح، وفي الحقيقة الشيخ هو المصيب في تلك المسألة، فهو أعلم في عامة المسائل. فبدأ بهذا التنبيه لما حصل من تفشي بين كثير من طلاب العلم، وهي الجرأة على أهل العلم، عندهم جرأة عند الكثير، لا سيما والمبتدئ. المبتدئ في الغالب إذا أخذ شيئا من العلم نفخ الشيطان فيه ولا يسلم إلا من سلمه الله، فإذا به يرى نفسه ويحتقر غيره، ربما وصل الحال إلى احتقار مشايخه. وهذا باب هذا الباب يؤدي بالطالب إلى البعد عن الخير، إذا أعجب بنفسه واحتقر شيخه الذي تعلم عنده صرف عن الخير. فهذا باب خطر يأتي الشيطان فيه إلى كثير من الطلاب ينفخ فيه، وإلا فالعالم أيضا قد يخطئ، لكن لا ينبغي أن يتجرأ الطالب بالتخطئة حتى يذكر ما وقع في نفسه لعالم آخر، يذكر ما وقع في نفسه لعالم آخر يتأكد من الأمر. فالعالم هو الذي يعرف خطأ العالم، أعني الأخطاء الخفية في الغالب، أعني الأخطاء الخفية لا يعرفها في الغالب الكثير من الناس ومن طلاب العلم. فلذلك بدأ في الجواب أن ينبه على هذا الأمر، لأنه حصل فيه جرأة وتفشي. قال: والطالب لا يزال يتلقى العلم من شيخه، فربما يبدو للطالب شيء يظنه مخالفة وهو ليس كذلك. فالواجب إذا أشكل على الطالب شيء أن يسأل شيخه بأدب، وهذا أيضا مهم، يذهب بصيغة السائل، إذا أحب أن لا يسأل غيره يسأل العالم نفسه، يذهب بصورة سائل: المسألة كذا وكذا، ما حكمها؟ فقد يبين له العالم شيئا كان في غفلة عنه، كان يظنه على خلاف ما هو عليه من الحق. وأما إن كان الشيخ ضالا أو مخالفا فلا يجوز أن تتلمذ عليه. هذا أيضا تنبيه جميل، الذي قد عرف بالبدعة ابتعد عن مجالسة، سلم نفسك وسلم قلبك من الزلل. قد علم أن هذا الشيخ على منهج منحرف، على بدع وضلال، فلا تقل كما يقول بعض الناس: آخذ منه الخير وأترك منه الشر. هذا ليس بصحيح. الإنسان يتأثر بجليسه، فكيف بشيخه؟ يتأثر فيه. المجالسة تضر. عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخذ حديثا عن جعفر بن سليمان الضبعي وتأثر فيه، فأدخل عليه التشيع، فصار عند عبد الرزاق شيء من التشيع بسبب هذا الشيخ جعفر بن سليمان الضبعي. عمران بن حطان الخارجي تزوج ابن عمته أو قريبته، قال من أجل أن اغتر بها وأراد أن يكون سببا لهدايتها للسنة، فجرته إلى فكر الخوارج، جرته إلى فكر الخوارج. وما أكثر التأثر بالجليس، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فليبتعد الإنسان عن أخذ العلم عن أهل البدع والضلال. الحمد لله العلوم موجودة عند أهل السنة، العلوم موجودة عند أهل السنة. قد يقول قائل نجد في كتب الحديث أخذا عن بعض من وقع في بدعة القدر وفي بدعة الإرجاء وفي بدعة الأشعرية، هذا كثير أخذ بعض أهل العلم منهم. والجواب عن ذلك إنهم قدموا مصلحة حفظ السنة على مصلحة زجر المبتدعة وهجره، فهذه مصالح، هذه مصالح العالم أو العلماء ينظرون ما هو الأصلح، فقدموا مصلحة حفظ السنة وحفظ الحديث النبوي على مصلحة هجر المبتدعة وزجرهم. إذن هذه أمور لها دراستها في كل مسألة عند أهل العلم. وأيضا بعض من وقع في البدع كان عندهم قوة في كثير من العلوم وفي كثير من ماذا من مسائل السنة، وعلم كبير في الفقه وفي الشروح، فبين العلماء أنه يجوز أن يستفاد من كتبهم مع وجود البدعة فيهم والتحذير من خطائهم. هذا أيضا قدموا مصلحة الانتفاع بهذه العلوم العظيمة والتحذير من البدع التي وقع بها هؤلاء. قال وأما إن كان الشيخ ملازما للحق ولكن وقع منه شيء من الأخطاء عليك أن تناصحه بطريق السؤال، مثلا تقول يا شيخ ما حكم من فعل كذا، فهو سيتنبه ويحصل المقصود إن شاء الله. وخير منه أيضا أن يتأكد أولا من الخطأ أنه خطأ عن طريق سؤال أهل العلم الآخرين، فإذا تأكد أنه خطأ إما أن يستخدم هذا الأسلوب طريقة السؤال، أو بعض أهل العلم يتراسل معه أو يتواصل معه ويحصل المقصود. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع العلم وفضله ساق بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينك، ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء، لا يزال يسقط عليك منها شيء. هذه طريقة الاستفادة من العلماء، لا تثقل عليه، خذ من علمه ما جادت نفسه به، ولا تستخدم مثل هذه الأمور، رفع الصوت والمعارضة، المعارضة أمام الطلاب هذا ليس فيها خير. وإذا أردت السؤال فليكن بالاستئذان. الحديث أيضا أمام العلماء، الحديث في حلقات العلماء هذا يخالف أدب طالب العلم، يبقى يتحدث ولا ينتبه للدرس، هذا مخالف للآداب. وكذلك عدم الانتباه لموضوع الدرس، طالب العلم يحضر معه الكتاب ويكون منتبها لما يلقى عليه. أما أن يترك المدرس يتكلم بما شاء وهو لا وهو في واد آخر، هذا لا ينبغي لطالب العلم، هذا يخالف أدب طالب العلم. اقتني الكتاب ولو أن تستدين المال دينا، وتابع الفوائد وتابع الموضوع شيئا فشيئا جملة جملة. أما أن يبقى مجرد مستمع هذا ما يليق بطالب علم، طالب علم مجرد استماع هذا لا يليق بطالب علم. طالب العلم يأخذ الكتاب ولو يعمل يومه كاملا حتى يكتسب شيئا من الدراهم ويشتري الكتاب. أما أن يبقى بدون كتاب هذا ما يليق بطلاب العلم، ليكن طالب العلم عنده الحرص يستدين يعمل من أجل توفير الكتاب. فوجدنا في الآونة الأخيرة كثيرا من طلاب العلم ليس لهم اهتمام بتحصيل الكتب، هذا خطأ، هذا خطأ. طالب العلم أيضا عنده الحرص على حلقات العلم، ما يفوته شيء، وإذا فاته درس لمرض لشيء مهم يأتي ويسأل إخوانه ماذا أخذتم اليوم في الدرس، ما هي الفوائد، ما هو الدرس الذي أخذتموه، يقرأ مع إخوانه الدرس ويأخذ الفوائد منهم، هكذا يكون طالب العلم. قال عمر الخطاب رضي الله عنه، قد بوب البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم، وذكر أثرا عن عمر الخطاب قال: كان لي جار من الأنصار ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنزل يوما، قال: فإذا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتاني بخبر الوحي في ذلك اليوم، وإذا نزلت أنا أتيته بخبر الوحي في ذلك اليوم. انظروا على حرص، تناوبان في النزول سبب الأعمال. قال: فكنا نتناوب النزول على النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاه بالعلم، وإذا نزل الآخر أتى الآخر آخر بالعلم. هكذا ليكن طلاب العلم عندهم الحرص على طلب العلم، أيضا تكون مجالسهم والتقاءاتهم تكون فيها المذاكرة، تكون فيها مذاكرة للعلوم، مذاكرة للخير، للفوائد، علوم الكتاب والسنة مذاكرة. قال عدد من العلماء: إحياء العلم مذاكرته، إحياء العلم مذاكرته. كان السلف هكذا يتذاكران، ربما التقى الإمام أحمد وإسحاق فيبقيان يتذاكران ليلة كاملة في العلوم، كل يسأل الآخر، وغيرهما من العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.